الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عنا وعن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال القول موصولا بالتعليق على كتاب التسجيل لعلوم التنزيل للإمام العلامة محمد بن أحمد بن جزيد الأندلسي الأغناطي رحمه الله، وقد انتهى من القول إلى الآية 18 من سورة البقرة. ذكرنا في المجلس الماضي أن الله تبارك وتعالى حكى على المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. وذكرنا المثل الناري في قوله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اختلف العلماء هل هذين المثلين ذكرا لطائفة واحدة وهو لمجموع المنافقين، أم لطائفتين من المنافقين؟ ففيه خلاف في تعيينها، في تعيين الصنف ذلك. فالطبري رحمه الله يقول بأن الله تبارك وتعالى ذكر للمنافقين جملة مثالين، فقوله أو كصيب معنى أو تأتي في اللغة، الأصل أن أو تأتي للتشكيك، يعني لشك المتكلم، كما لو قلت رأيت أباك أو أخاك، أنت متأكد أنك رأيت أحد، هذا منتهي منها، ولكنك شككت في تعيين الشخص هل هو الأب أو الأخ، فهل هذا يجوز في حق الله عز وجل؟ هذا لا يجوز الشك في الكلام. إذن لا بد أن نصرف أو إلى معنى آخر على حسب كلام الطبري. يقول إذن معنى أو هنا الواو العاطفة، يعني وكصيب من السماء، وكصيب من السماء، فيكون العطف عطفا للتنويع أن لهم مثالين، مثالا ناريا ومثالا مائيا. القول الآخر وهو اختيار ابن كثير رحمه الله أن الله تبارك وتعالى ذكر مثالين لأن المنافقين لهم درجتان أو هم صنفان، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين وعددهم، فمنهم مؤمن كتابي يعني كان كتابيا فأسلم، ومنهم مؤمن كان مشركا فأسلم، ثم ذكر الكافرين وهم طبقة واحدة، ثم ذكر المنافقين وعدد أوصافهم وذكر معهم فيه، فذكر في المثال أنهم صنفان. الصنف الأول المنافق الخالص، وهو الذي يصدق عليه المثال الناري، وهو الذي أسلم ثم كفر أو ادعى الإسلام ظاهرا وهو كافر في باطنه. وصنف جمع بين خصلتين، جمع بين خصلة إيمان وخصلة نفاق، وهذا الذي يصدق عليه المثال المائي، لأنه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو حديث حسن يرويه أحمد رحمه الله، يقول: القلوب أربعة: قلب أزهر أو قلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب أجرد فيه سراج يزهر، هذا واحد. الثاني: قلب أغلب فهو مربوط على غلافه. والثالث: قلب منكوس والعياذ بالله. والرابع: قلب مصفح. قال: فالقلب الأزهر أو القلب الأجرد هو قلب المؤمن، فيه سراج يضيء بنور الله تبارك وتعالى، الله نور السماوات والأرض. والثاني: القلب الأغلف، هذا قلب الكافر مربوط وليس له ما يفتحه إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. والثالث: القلب المنكوس، هو القلب الذي كان مؤمنا ثم كفر، فكان ظاهرا ثم انقلب على وجهه. والرابع: القلب المصفح، قال: تمده مادة الإيمان ومادة النفاق، وهذه شعب الإيمان التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، شعب النفاق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه واحد منهن ففيه قصص من النفاق حتى يدعها، كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر وكذلك من حديث أبي هريرة الصحيحين وغيرهم. طيب، والله الله أعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر أوصاف المؤمنين وأوصاف الكافرين وأوصاف المنافقين، وبما أن أهل النفاق لهم درجات متعددة فلا بأس أن نقول بما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، ونقول بأن هذين المثالين ضربا لطائفتين من المنافقين، طائفة منافقة خالصة وطائفة منافقة فيها بعض شعب الإيمان وبعض شعب النفاق. ويدل على هذا أن ابن مسعود يذكر في سبب هذه الآية أنها نزلت في رجل ارتد ولحق بالمشركين، فلما كان في طريق المدينة إلى مكة نزل عليهم مطر وأصابهم الرعد والبرق، فخافوا ورجعوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية مثلا لمن يصيبه ذلك في الدنيا، وليس هذا تفسير وإنما هذا تقريب للمعنى بضرب المثال عليه. يقول المؤلف هنا رحمه الله: أو كصيب عط على الذي استوقد، والتقدير أو كصاحب صيب، فكأن الأصل لما جاء لما كان المعطوف عليه مثله كمثل الذي استوقد، فلما تأتي أو تعطف على الكلام السابق فيكون المعنى أو مثلهم كصاحب صيب. واختلفوا هل هذا المثال للمنافقين بمعنى هل الكلام هذا كل ما سيأتي على المنافقين أم على صاحب المثال الذي يصيبه الرعد والبرق والمطر، فيه كلام سيأتي عند المصنف رحمه الله. عبد القيم رحمه الله يقول بأن الله تبارك وتعالى يضرب هذا المثل لا لحال المنافقين وإنما لنصيبهم من الإسلام. يقول: فالمنافقون في الصنف الأول نصيبهم من الإسلام كنصيب الذي أضاءت ناره ثم ذهب الله بنورها، فهم دخلوا في الإسلام ولكنهم ارتدوا فأذهب الله النور الذي يهتدون به، فليس لهم من حفظ الإسلام إلا ما لهذا الذي أوقد النار من نصيب النار. الثاني يقول أن المثل الثاني يقول أن نصيبهم من الإسلام كنصيب الإنسان الذي نزل عليه المطر. المطر لما ينزل هل يكون كله خير ولا شر فيه أم فيه بعض الضرر؟ يتضرر فيه ناس أو لا فيه ظلمة، فلو كان الإنسان مثلا على سفر أو يستعد يفعل شيء يتعطل بعض أموره ويسبب ظلمة فيحجب بعض النور الذي في الأرض، وكذلك فيه رعد وبرق فيذهب بقلوب الناس ويخيفهم. يقول: القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهدى والنور، هذا الهدى والنور فيه بعض هذه الظلمات وهي مثلا مواطن مشكلة في الفهم، بعض الآيات فيها إشكال متشابهة، فهذا مثال الظلمات المتشابهة في القرآن هو الظلمات الذي فيه أو القسوة التي في بعض أحكامه. الله تبارك وتعالى أمر بالجهاد، فهذا الجهاد الله كما قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني أنتم تكرهون ما تطيقونه، وعسى أن تكرهوا شيئا. وفيه كذلك إيتاء الزكاة، الأمر بدفع الزكاة، إخراج المال من جيبك وتدفع في جيب إنسان لم يعمل فيه، أنت كتبت عليه، تخيل المال تتعب فيه أنت ثم تعطيه إلى من لم يشق فيه، كله استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. فهذا فيه نوع قسوة على الإنسان، لأن التكليف عند اللغة العربية هو إلزام ما فيه مشقة، فيه نوع مشقة التكليف. فهذا في حقهم، هم ماذا فعلوا؟ هم تركوا الهدى والنور ونظروا إلى الظلمة التي هي غير مقصودة أصلا. وكذلك في القرآن حدود: من سرق يقطع، من ارتد يقتل، من زنى يقام عليه الحد، وكذلك من قطع الطريق تقطع يده ورجله من خلاف، هذه كلها بالنسبة لهم ظلم. وكذلك ما فيه من الوعيد والتهديد هذا مثل الرعد والبرق، فهم ذهبت قلوبهم كان نصيبهم من القرآن الظلمات والرعد والبرق الذي كان في المطر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الوحي الذي ينزل على الأنبياء روحا، يعني تحيا به القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا الوحي الذي هو الروح هو الذي يشبه بالقرآن. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وكلام الحسن هذا ليس من صلب التفسير وإنما هو من التدبر والتأمل فيه. طيب، يقول وأو للتنويع، وأو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. وقلنا ما هو سر هذا التنويع؟ هل سر هذا التنويع مجرد التنويع المطلق كما يقول ابن جرير، أم هو تنويع لأجل اختلاف حال المنافقين كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء؟ والصيب المطر، وأصل الصيب هو النازل من علو إلى سفل. أصل الصيب كل ما نزل من علو إلى سفل يسمى صيبا، وأصله صيوب، أصل الكلمة صيوب، وزنه فيعل. ولكن يقول هو يقول أصله صيوب ووزنه فيعل. طيب لماذا نحن نقول صيب؟ لأن الواو إذا جاءت بعد حرف ساكن وهو من حروف العلة يدخل على العرب نطقه، فحذفوا الواو وأدغموها في الياء فشددت الياء فصارت صيبا، وهذا ميزان صافي. طيب مشتق من ماذا؟ من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى سفل. يقول في قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة صبابه. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه قالوا يمشي كأنه ينحط من صبب، يعني لما يمشي يعني ما يسحب إلا تحت تخط، لا يرفعها ثم يضعها العرض كاملة. قال يمشي كأنه ينحط من صبب، يعني ما كأنه يمشي رخما، لا يمشي مشية قوية كأنه ينزل من علو. هكذا الصبب هو المكان المنحدر الذي تصوب منه الأشياء أو تنزل منه. والسماء هنا العلو ليس السماء المبنية، لأن المقصود بالسماء هنا السحاب. ولذلك جاء عن بعض جاء عن الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله الصيب، قال الصيب هو السحاب. هو لم يرد تفسير الكلمة بمعناها المطابق، وإنما تفسرها باللازم، وهذا ليس خلافا في التفسير وإنما هو باب التفسير باللازم، لأن المطر ما ينزل إلا من السحاب. والذي أجمع عليه العلماء يعني أو ذكر ابن جرير رحمه الله إجماع العلماء عليه أن الصيب هنا هو المطر النازل من السحاب. طيب، يقول ابن مسعود رحمه الله، طبعا هذا الإسناد يتكرر كثيرا، هذا الإسناد يتكرر عند ابن جرير رحمه الله. ابن جرير في أوائل التفسير يقول أنا مرتاب في هذا الإسناد، وهو السدي عن أصحاب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأناس من أصحاب رسول الله قالوا كذا وكذا. فقال المؤلف قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك فعزما على الإيمان ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه، وهذا تشبيه على الجملة. يقول كأن المطر النازل هو الهدي الذي أنزله الله، وكأن الدنيا التي يعيشها الإنسان هي التي فيها الظلمات، والرعد والبرق ما يمر على الإنسان من عقبات فيه تمنعه فتن يصاب بفتن، فكأن الفتن هي الظلمات والرعد والبرق التي قد تمنع من الإسلام، تمنع من الالتزام. فحال المنافق يركن إلى هذه الفتن ويترك الدين، والمؤمن ينظر إلى النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه فيصبر على هذه الفتن، يصبر على هذا على هذه الظلمات حتى ينجو بفضل الله تبارك وتعالى. وقيل إن التشبيه على التفصيل ليس على الإجمال، فالمطر مثل للقرآن والإسلام، والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، المنافقون أشكل عليهم كثير من القرآن، والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة والأدلة القاطعة. القرآن تنوعت فيه آيات وليست على وجه واحد، فهم لاحظوا من كل مكان أمرا أخذوا منه فتنة وتأثروا بها. هناك أيضا تفصيل آخر كما يدل عليه كلما أضاء لهم ما شوف فيه. يقول ابن جرير رحمه الله ذكر أيضا عن ابن عباس وغيره، يقول هؤلاء المنافقون رأوا الهدى من القرآن فإذا أصابهم الخير اطمأنوا له، وإذا أصابهم غير ذلك من الشر أو الفتن قالوا إنما أصبنا بشؤم هذا الدين، كما قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طيب يقولون فإن قيل لما قال رعد وبرق، ورعد وبرق بالإفراد، فلم يقل رعود وبروق وقال ظلمات، فجمع الظلمات وأفرد الرعد والبرق. يقول أن الرعد والبرق مصدران والمصادر لا تجمع، ويحتمل أن يكون اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران، وأما الظلمات فهو اسم فجمع لأجل اسميته. والتعبير بالظلمات على الجمع هو الأصل في السياق القرآني، لأن الظلمات هي حالة الباطل والنور حالة الحق، فالنور واحد والظلمات متعددة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، لأن إذا لم تصب الهدف الموضوع تكون أخطأت أم أصبت؟ أخطأت، والخطأ واحد أم متعدد؟ متعدد، والصواب واحد. فكذلك تجد النور مفردا والظلمات مجموعة. طبعا الرعد والبرق السلف يفسرونها، وهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي أن الرعد ملك يزجر السحاب، والصوت الذي يسمع هذا صوت زجر السحاب. طيب تفسير العلمي أن السحاب ينضغط فيصطك بعضه ببعض، وبسبب الاصطكاك تخرج الشحنات الكهربائية فتصدر صوتا إما رعد وإما برق أحيانا. هذا التفسير يناقض هذا الحديث؟ لا يناقضه، نحن نعرف الظاهر ونعرف أن، ولكن الله تبارك وتعالى يقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. من الذي أزجى؟ الله تبارك وتعالى. إذن نحن نلاحظ الأفعال أم العلل المؤثرة؟ نحن ما نرى إلا النتيجة، العلم يفسر لك الفعل الذي وقع، ما الذي وراءه، لماذا هو هنا، كيف حصل، العلم لا يستطيع الوصول إليه. وهذه مشكلة الغلو في العلم، مشكلة الغلو أن تقول لك أنا ما جاء به العلم آمنت به، العلم لا يفسر لك سبب وجودك ولا كيف أنت جئت، وإنما يعطيك أن قبل كل مخلوق مخلوق كان سببا في إيجاده. تمام، هذه ما تعارض الدين، وإنما تعطيك أنك لم تصل بعد إلى الفكرة الكاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرعد من أسماء بعض الملائكة، ولكن جاء بعض يعني، وهذا طبعا قول أكثر المفسرين، ابن عباس وغيره المفسرين يقولون بأن الرعد ملك، وفي حديث كما قلنا يحسنه الترمذي رحمه الله قال الرعد ملك يزجر الملائكة يزجر السحاب يجمعه، فإذا جمعه وقالوا بأن البرق فعل الرعد، فعل هذا الملك، وهي السياط التي يضرب بها السحاب ليجمع، فإذا ضربت خرج هذا البرق. وهذا أيضا لا يعارض، لأن ماذا؟ لأن نحن نتكلم عن قضية أمر ظاهر، أما ما وراءه من التصرف الكوني الذي بيد الله تبارك وتعالى لا ندركه. هل ندرك أو هل رأينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل قطرة تنزل من السماء معها ملك موكل بها، أين تنزل ومن تفيد ومن سيتطرع بها؟ بيقول ابن عباس رحمه الله امرأ أعجب من ذلك، قليل الآن ما حد درسه، أنه ما من سنة إلا والمطر فيها مقدر كالسنة التي قبلها، ولكن يتوزع في الأرض، فمرة يزيد هنا ومرة ينقص هنا، نسبة الأمطار قريبة متقاربة مع كل سنة. طيب جاء في التفسير يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ابن عباس يقول هذا من عطف العام على الخاص، فالرعد واحد الملائكة فالملائكة مجموعة كما في قوله تبارك وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة، الروح جبريل والملائكة، فهذا باب تشريف تشريف هذا الملك الذي هو الرعد الله أعلم. وقيل الرعد هو صوت اصطكاك السحب، وهذا التفسير لا يعارض التفسير الأول. طيب يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الصواعق جمع صاعقة، وهو الصوت الذي ينتج من اصطكاك الملائكة كما قلنا، فينتج عنه الرعد والبرق. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التمثيل يقول كأن المنافقين في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حالهم كحال من يستمع أو من يخاف الصاعقة، فإذا سمع القرآن وضع أصابعه في آذانه خوف سماع القرآن، كما قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. طيب يقول فهو على هذا وصف للمنافقين أم وصف لأصحاب المثل الذي هم أصحاب المطر؟ وصف للمنافقين، فكأن المثل ذكر أولا ثم صارت كل الأوصاف التي بعده في حق المنافقين لا في حق صاحب المثل الذي أصيب بالمطر. يقول والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن، وقوله حذر الموت، الموت وما يتخوفونه من إقامة الحدود عليهم أو قتلهم لأنهم كفروا، فهما مجازان. وقيل إنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم، من الصواعق حذر الموت، يكون هنا الصواعق وحذر الموت على حقيقته يعني اتقاء الموت وخشيته، يقول فهو حقيقة فيهم على الاختلاف. والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة نار، والموت أيضا حقيقة. وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذنه من شدة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل هنا سؤال جميل، هل الأنملة تدخل في الأذن أم الأصبع كله؟ أما الأنامل عرضوا عليكم الأنامل من الغيب، تمام؟ وكذلك بنانة، البنانة هي اللي هي الأنملة، فهنا قال عرضوا عليكم الأنامل من الغيب، وهنا ماذا قال؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، مع أن الأصبع هو الكامل، الأنامل الثلاثة. يقول هنا المؤلف لم يقل أناملهم، يقول الجواب أن ذكر الأصابع أبلغ، لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها، مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة، ما قال أنملة واحد وإنما قال أنامل، وإنما قال الأصابع، كأنهم من شدة خوفهم أو شدة نفورهم من القرآن حاولوا إدخال جميع الأصابع حتى لا يسمعوا شيئا من كلام الله تبارك وتعالى. هذا يبين ما يعيشه المنافق من القلق النفسي الذي في صدره، فتجد النفاق ينتشر في كثير من الأمم. الحالة الوحيدة التي استمر فيها النفاق في حال ضعف الدين هو الإسلام فقط، تجد النصرانية ما فيهم منافقين الآن ولا ولا اليهودية، لأن ما في سلطان يدعو إلى هذا الدين. الإسلام سلطانه اليوم ذهب، ما يوجد سلطة إسلامية قائمة اليوم تحرر الدين وتقوم بالأمر عن المنكر وكل الشعائر، وإنما فقط ما بقي من الإسلام اليوم هو واعظه الذي في قلوب الناس، كل يعمل بالإسلام على حسب اختياره، لم يجبر أحد أن يكون مسلما، تمام؟ ومع هذا تجد بين أظهرنا منافقين. السر ما هو؟ سلطة هذا الدين على النفوس، فتجد أغلب الملحدين يلحدون ومشكلتهم مع حالة التدين، إلا الملحد الذي كان مسلما، إذا ألحد تكون مشكلته مع الإسلام فقط، لأنه يعلم في داخل نفسه أنه حق، فيريد يهجم عليه حتى يسكن الدعوة الذي في نفسه تدعوه إلى هذا الدين. ما تجد إن قل من شوف ريتشارد داوكن يسمونه نبي الملحدين، أعظم يعني أعظم أحقر أتفه سمي ما شئت، أعظم ما تليق به، أكبر شخصية ملحدة في العالم اليوم ريتشارد داوكن، صاحب كتاب The Delusion of God، وهم الإله. هذا الرجل لا يفهم شيء عن النصرانية ولا يفهم شيء عن اليهودية ولا هم الموضوع أصلا. في انتقاده للإسلام يقول: يعز علي أن أرى مظاهر النصرانية تختفي من بلادنا لصالح الإسلام. طب أنت ملحد، ما الذي يخوفك؟ بدأ يسألونه: هل قرأت القرآن؟ لا، لم أقرأ القرآن. لماذا؟ لأن الإسلام دين شرير. قيل: ما يريد يقرأ القرآن ولا يستمع له، عنده مشكلة، لأن أصلا الحق الذي جاء به الإسلام له سطوة على النفوس. فلأجل هذا يفسر لك لماذا بين أظهرنا منافقين إلى هذا اليوم، للسلطان الذي أنزله الله، لأن هذا خاتم الأنبياء وخاتم الأديان الذي ختمت بها رسالة الله إلى الناس، والله أعلم. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بأن الله محيط بالكافرين لا يفوتونه. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. خلينا نشوف كيف الثقة في الخطاب. الإنسان الذي يريد ينتقم من أحد، هل تجده في عجلة من أمره يتحمل الفرص؟ متى يأخذ فرصة مناسبة له؟ مع الله تبارك وتعالى مختلف تماما. الإحاطة تأتي بمعنى القدرة والسلطة، يعني أنا أستطيع أجيبك وين ما تروح. تخشف يذكرون عن هارون الرشيد أنه أطل من شرفة قصره على سحابة، فقال في نشوة السلطة: قال اذهبي حيث ما شئت فأنظري، خرجتني إلي. قال المطر الذي سينزل، النبات الذي يخرج، خراجه سيأتيني. أين أنت تذهب؟ هذا السحابة، هذا يبين كيف امتد سلطانه وبلغ أراضي كثيرة جدا. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. تخيل أنت في بيتك، ابنك عمره 4 سنوات 5 سنوات ويحاول يهرب منك، وتعرف أنت وين أين سيذهب، فقلت تركه خلي يأخذ راحته، أنا جايبه، يعني مصيره إلي. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، والله محيط بالكافرين افعلوا ما شئتم فإن مصيركم إلى الله تبارك وتعالى، من جامعكم وقادر عليكم بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. في قوله تبارك وتعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لماذا قال ولا يخاف عقباها؟ الله تبارك وتعالى ما يخاف أصلا. لماذا قال ما يخاف عقباها؟ من أنزل عقوبة بأحد من الناس، أي إنسان، ملك، مملوك، ضعيف، قوي، لو عاقب إنسانا، هل سيخاف من هذه العقوبة أن أحد سينتقم، سيطالب بالثأر، ستكون ثورة، انقلاب؟ هذا موجود في النفوس. يعني كثير من الناس يذكرون عن بعض الملوك اليوم في زمن هذا أنه يخشى الاغتيال وهو يملك بلد بأكمله، فلا يستطيع التحرك بحرية ولا الذهاب ولا الإياب لأنه يخشى من الاغتيال. فلأجل هذا نفى الله تبارك وتعالى عما يرد في النفوس أن ما تظنونه من حال ملوككم هذا ممتنع على الله تبارك وتعالى ولا يخاف عقباها، فلا يستطيع أحد أن يطالبه بثأر وينتقم منه سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. يخطف أبصارهم يعني يسلبها من شدة ضوئه. إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه المنافقين بهم، شبه بهم المنافقين، فهو بين المعنى، يعني يكاد هذا الضوء وهذا الرعد والبرق يذهب بأبصارهم ويخطفها. وإن رجع إلى المنافقين، أن المراد بالمنافقين، فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهه. أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح له كما يضيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم. والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذ كما يأخذ البرق، كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم. فهو إما تشبيه للرعد والصواعق بحجة القرآن، وإما تشبيه لحال المنافق في شعوره أو من خوفه من حجة القرآن. وهذه أيضا محتملة. عتبة بن الوليد لما ذهب إلى عفوا المريء والعدل المريء سيد. سبحان الله. لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما رأيت صخرة أشأم على قومها منك، عبت ديننا وفرقت جماعتنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة فيقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى، ماذا تريد؟ فقال عتب عتبة. نعم. قال غفرت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا فهم لا يسمعون إلى آخر الآيات. قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لما وصلت الآية هنا عتبة قام ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم إلا سكت. لما رجع إلى قومه قال والله ما أرى إلا أن الصاعقة قد دخلت نزلت عليه. فيبين من شدة لما يكون القرآن يتلوه من رسول الله الذي نزل عليه، كلما زادت ثقة الإنسان بربه وتلا القرآن. فهذا يبين سطوة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، سميهم كاريزما سميهم شخصية سميهم ما شئت، ولكن ثقتهم بربه تبارك وتعالى. لما جاء الأعرابي واخترط السيف وقال من يمنعك مني يا محمد، كلمة واحدة قال الله، فخار الطوار سقط السيف من يده وقال كن خير آخذني يا محمد. تحتاج نفس قوية تحمل هذا الدين فتبلغ للناس. طيب يقول كلما أضاء لهم مشوا فيه، إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء البر إذا لاح لهم، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان، هذا معنى. وقيل كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني كلما ظهر لهم من الأمان وتوزيع الغنائم والتمكين في الدين، يعني هم ممكنون معهم مع المسلمين، دماؤهم مصونة حقوقهم محفوظة في الغنائم يشاركون، هم مع المسلمين مسلمين. قال هذا هو الضوء الذي يضيء لهم، كلما قامت مصلحة لهم في الإسلام مشوا فيها، وإن أظلم عليهم يعني إن جاء الأمر عكسا عليهم قاموا يعني وقفوا وتراجعوا. وإن يكن لهم الحق إيش يأتوا إليه مذعنين، في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقول وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني إذا كان ضدهم الحكم قاموا وقفوا، قاموا معنا وقفوا، العرب تقول قمنا وقمنا وقفنا معناها توقفنا وأحجمنا. إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحجرين لم يعرفون الطريق، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم. وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك، فهذا مثل الضوء، وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوه فهذا مثل الظلمة. المعنيان محتملان، لكن المعنى الثاني هو الذي يدل عليه السياق في سورة النور في آخر سورة النور في قوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قل فإن قيل لما قال مع الإضاعة كلما ومع الإظلام إذا، كلما تدل على التكرار وإذا شرطية ما تدل على التكرار. فالجواب أنهم لما كانوا حراسا على المشي ذكر معه كلما لأنها تقتضي التكرار والكثرة. وهناك المعنى آخر أن الأصل هم في حالة الظلمة أم في حالة الإضاءة، حال المنافقين في الظلام أم في النور؟ في الظلام، فحالهم في الظلمة فناسب كلمة إذا، وبما أن النور يتكرر عليهم ناسب أن يكون كلما، وهذا من دقيق التعبير القرآني هو أن ينوع بين الأدوات. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم ببعض وأبصارهم بالبرق، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والبطيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم، والباء هنا للتعدية كما في قوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم. وبهذا نكون قد ختمنا ما يتعلق بأصناف الناس في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى يقسم الناس على حسب السياقات، في هذا السياق قسم الناس إلى ثلاثة أصناف، مؤمنون مؤمنين وكافرين ومنافقين. في سورة فاطر سبحانه وتعالى قسم الناس إلى السابقين والمقتصدين وإلى الظالمين. وفي سورة الواقعة قسم الناس إلى السابقين الأولين وإلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. فتأخذ من مجموع ذلك أن المؤمنون صنفان: السابقون والمقتصدون، والمنافقون صنفان: منافقون خلص ومنافقون بين بين، والكفار صنف واحد، طبقة واحد يجمعهم وصف الكفر، لأنهم في الآخرة مصيرهم واحد والله أعلم. والآية التي بعدها ستكون مقدمة لموضوع آخر، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحقه على عباده. سؤال زيادة؟ جميل، سينتهي من الوقت. ما في سؤال.